أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أمة الطالب المشتهر بمعامة المسلمين في العقيدة الحلف بغير الله عز وجل، فتجد كثيرا من الناس يحلفون بالدليل فيكون الدليل أو يحلفون بالكعبة والكعبة أو برأس أبيهم أو بأي شيء من مخلوقات الله عز وجل، وكل هذا لا يجوز، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فالحلف لا يكون الا بالله عز وجل، ولا يجوز طبعا تحلف بالله كاذبا، فليحلف بالله كاذبا فقد وقع في ما يسمى باليمين الغموس. اليمين الغموس هذا من كبائر الذنوب، أن يحلف بالله عز وجل على أمر ويعلم أنه كاذب فيه، هذا ليس له كفارة إلا التوبة إلى الله عز وجل. وهذا أيضا من المثلثات الذي ينبغي على كل منا أن ينطق الآخرين فيه، فلا نستهين بهذا ولا نقول انه اذا قال النبي انه لا يقصد، نعم انه لا يقصد، او انه قال الكلمه بقى على امثله الناس بغير وعي، ولكن من قبل الامر ان يعبر الناس بغير له هذا الحق الشرعي. فلا نقول ان يحلفون بغير الله ونستهين بهذا الامر ولا بغيره. وكذلك ايضا من المقاربات التي انتشرت بين الناس اعتبار البعض انه يجوز انشاء ما يسمى بالاحزاب او الجماعات الاسلاميه، فالتحزب محرم بنص كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فلا يجوز انشاء احزاب او جماعات في الامه المسلمه، فإن الأمة المسلمة أمة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. لم يحفظ الله إلا واحدة. قال لي: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي الذين اتفقوا على ما كان عليه جماعة الصحابة. وفي لفظ آخر يبين هذا المعنى، قال: ما كان عليه جانب أنا وأصحابي، ما كان على الجوانب أنا وأصحابي، هؤلاء هم الذين نالوا البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم من النجاة. فيجب على كل مسلم أن يتبع منهج الصحابة رضي الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح تجاه الكتاب والسنة، ويكون كتابه إلى إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرقة، فإن الفرق التي ظهرت منذ نهاية بعض التفاوض إلى وقتنا هذا كلها مخالفة لهذا المنهج. فكانت أول الفرق ظهورا في نهاية أو في أوائل القرن الأول والعشرين هي الفرقة التي تسمى فرقة الخوارج، الذين خرجوا على علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهذه الفرقة خالفت فهم الصحابة الكتاب والسنة، فكفروا المسلمين بالمغفرة، فقالوا ان الذي ارتكب الذين لم يرتكبوا الكبيرة الكبائر الذنوب من المسلمين فهو كافر ومن قتل في النار. هذا قول الخوارج وليس قول اهل السنة. فظهرت الخوارج وفارقت سبيل الصحابة، ثم ظهرت فرق اخرى عديدة، كل هذه الفرق والاحزاب ليست على المنهج الصحيح، حتى جاء هذا الزمان وظهرت هذه الاحزاب والجماعات التي وافقت في منهجها منهج هذه الفرق المتنبهه عن سبيل السبب الصالح. فظهرت هذه الاحزاب مثل حزب اخوان المسلمين وحزب الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد والتكفير والهجره والتوحيد والدعوه، كل هذه الفرق واحزاب ليست على منهج الصحابه، ولكنهم افترقوا على المسلمين تحت مسميات مختلفه وتحت مناهج مختلفه ليست على منهج الصحابه، وكانوا سببا في مزيد التفرق في الامه. فبعد ان سقطت الخلافه وفرق المسلمين الى بلادهم شتى فصار في كل بلد حاكم يحكمها، ولم يستمع المسلمون على فريق على حاكم واحد على فريق واحد الذي كما بدا الامر في الخلافه الراشده، فاتفرق على هذا الامر. فمثلا المقال ان نرى الى ان نرون شباب الامه زدناها غرفه وزدناها شبابا بظهور هذه الاحزاب التي تدعي انها تدعو الاسلام الصحيح، ولذلك تجد كل فرقه من هذه الاحزاب تنهج يخالف الفرقه الاخرى. فمن ماذا يلقى؟ من ماذا يلقى؟ حلم الاخوان والدعم لنفسه فيما لا يسمى الا الاسلام الصحيح. واذا ضربنا في كتب وقلنا هذا الحلم وجدنا انه اكثر الناس مقاومه للاسلام الصحيح، فهو كثيرا في منهجه قواعدا وتقديرا ان يجوع الان الفرق القديمه التي قالته الصحابه وهدم منهجهم على ما كان عليه الخوارج وما كانت عليه فرقه معتدله، والسنه الرئيسه والسنه الدائمه لهذا الفرق وامرهم التحزم القرويين على جماعة المسلمين في البلد الذي يعيشون فيه والتحول القرون على حاكم المسلمين، وهذا مخالف لهدف النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم من حديث وائل بن بكر، سمع وائل بن بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون علينا امراء يمنعون حقنا ويمتنعون حقهم، فماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، اي اسمعوا، فعليهم ما حملتم وعليهم ما حملتم وعليهم ما حملتم. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بان نكون بالحوارات او بالمراهلات ضد هؤلاء الامراء الذين يسالون حقهم عنا ويمنعون حقهم. هذا حديث جدا اخرج مسلم، ولكن نعرف اصح كتب السنه، اصح كتب السنه صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. لنقول لك ان الحديث هذا اخرجه البخاري في تحديث كتاب من اخر شيخ في اعلى درجات الصحه، وكذلك نقول لك ان الحديث اخرجه مسلم، فالبخاري ومسلم هو اصح كتب السنه. فهذا الحديث وحديث اخر ايضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم: لست نسالك يا رسول الله عن التقويم، يعني لا نسالك عن الحاكم او الامير التقويم، ولست نسالك عما فعل كذا وكذا من الشر، ماذا نفعل معه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه مال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره هذه المعصية ولا يمنعن يدا من طاعة، يعني لا يمنعن يده من طاعة هذا الأمير في معصية فيما لا يخالف الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الوحيد، وهو صلى الله عليه وسلم أحرص على مصلحة هذه الأمة من هذه الأحزاب التي جاءتنا بأفكار ومناهج تسببت في ظلم كثير من الأمم في بلاد المسلمين، وأريحت كثير من البلاد بسبب أفكار هذه الأحزاب المنحرفة عن السنة. فهذه الأحزاب والجماعات لا تهدد منهج أهل السنة، بل هم من أعداء السنة، ومن أعداء السنة وهم من أول المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتفقه في ديننا حتى لا نتبرأ بالشعارات والهدفات التي ليست من الدين، ولا نفترض بالحماسات الفارغة، إن هذا الدين لا ينتصر بالعواطف والحماسات، وإنما ينتصر بالتزام المنهج الصحيح الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب الله فيكم ينبغي على كل منا أن يتفقه في دينه، ويدرك أن التفقه في الدين وأن العلم الشرعي هو من أهم الواجبات التي يجب على المسلم أن يهتم بها قبل أن يحكم على أي طرف أو على أي مسألة تتعلق بالدين. فلا يجب أن يحكم على مسائل الدين بربوبية وأنوائها أو بعواطفها أو بالحماسات، بل كما قال محمد بن سيرين إمام التابعين، قال إن هذا الأمر دين فانظروا عما تأخذون في دينكم، إن هذا الأمر دين فانظروا عما تأخذون في دينكم. فبارك الله فيكم، يعني الموضوع يحتاج إلى مجهود وتفصيل وتوضيح، ولا ولكن ما يعني قلنا وجدت خير من مكافأة وأنها وذكر الله عز وجل أن يحتاج إلى مجهود وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يكتب عنا شر أهل الأهواء وشر هذه الأحزاب التي وفقت الأمة ونشرت بيننا الفتن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.